هل يجوز التوسل بالأموال؟ وما حكم من توسل بالأموال؟ وما هو التوسل المشروع؟ التوسل بالأموات فيما لا يقدرون عليهم، لا يقدرون وهم أموات على شيء، يعتبر بدعة إذا لم يبلغوا إلى حد العقيدة فيهم. والتوسل المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. التوسل بالحي الصالح فيما يقدر عليه. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لذلكم الرجل الذي جاء إلى النبي الأعمى، قل يا محمد إني أتوسل بك إلى ربي. فالنبي حي قادر على أن يدعو له. التوسل بالأعمال الصالحة كما في قصة أصحاب الغار،